بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله من نسي، النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وذكر الأكل والشرب هنا على سبيل التمثيل. ولهذا في رواية الحاكم: من نسي وهو صائم فأفطر، فيعم جميع أنواع المفطرات. وقول فليتم صومه أي فليكمل صيامه، وهذا الأمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فإتمام الصيام واجب في الصوم الواجب، ومستحب في الصوم المستحب. فمن كان صيامه واجبا ونسي فأكل أو شرب فيجب عليه أن يتم صيامه، ومن كان صومه تطوعاً فأكل أو شرب فيستحب أن يتم صيامه، لأن النفل لا يجب ابتداءً فلا يجب استمراراً. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه، إشارة إلى أن صيامه تام لم ينقص، وأن أجره تام. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا تعليل لإتمام الصيام، أي أن هذا الذي حصل منه لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى الله تعالى، لأنه بغير اختيار منه. فهذا الحديث يدل على مسائل: منها أولاً أن النسيان من طبيعة البشر ولا يلام الإنسان عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فمن طبيعة البشر النسيان، بل قد يكون من رحمة الله بهم النسيان. ومن فوائده أيضاً بيان رحمة الله عز وجل بعباده، حيث رفع المؤاخذة عن الناس فيما فعله من محظور أو محرم، وأنه لا يؤاخذ بذلك. ومنها أيضاً أمر الصائم بإتمام صيامه، فإن كان واجباً فالإتمام واجب، وإن كان مستحباً فالإتمام مستحب. ومنها أيضاً أن الصائم لو أكل أو شرب فإن ثوابه وأجره لا ينقص بأكله وشربه، لأنه معذور في ذلك. ومنها أيضاً أن من تعمد الأكل والشرب فسد صومه، وأن الأكل والشرب من المفطرات، لقوله: من نسي فأكل أو شرب، فمفهومه أن من تعمد فإن صيامه يفسد. ويدل عليه قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء أي غلبه وسبقه بأن هاجت معدته فخرج منه القيء، والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. ومن استقاء عمداً، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، أي طلب القيء وتعمده، فإنه يفطر. وهذا الحديث يدل على أن ما غلب على الصائم وكان بغير اختيار منه فإنه لا يؤاخذ بذلك ولا يفسد صومه. فلو دخل إلى حلقه أو جوفه شيء من المفطرات، إما من الماء وإما من الطعام وإما من الغبار أو غير ذلك، فإن صومه لا يفسد، لأنه غير متعمد للمخالفة، وقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والحاصل من هذه الأحاديث أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول العلم، وضده الجهل، فمن فعل مفطرًا جاهلًا فإنه لا شيء عليه. فلو فرض مثلًا أن حديث عهد بإسلام وظن أن الجماع لا يفطر الصائم فإنه لا يفطر بذلك، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الشرط الثاني الذكر، وضده النسيان، فمن فعل مفطرًا ناسيًا فلا شيء عليه حتى لو كان جماعًا، لأن الناسي معذور. ولكن متى ذكر الناسي أو ذكر وجب عليه الكف، فإذا أكل أو شرب ناسيًا ثم ذكر أو ذكر فإنه يجب عليه الكف وأن يلفظ ما في فيه من طعام وشراب. ويجب على من رأى شخصًا يأكل أو يشرب ناسيًا أن ينبهه وأن يذكره. نعم هو معذور بالنسيان، لكنك لست معذورًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشرط الثالث الاختيار، وضده الإكراه، فما دخل إلى جوف الإنسان بغير اختيار منه أو أكره على الفطر، سواء أكره على أن يفعل المفطر بنفسه أو فعل به ذلك، فإنه لا يؤاخذ بذلك وصيامه صحيح، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس والمكره. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.